بسم الله الرحمن الرحيم. كامل كامل. انا يا عم. ايه يا عم، انا واقف مستنيك بقالي كتير. انا نمت متاخر قوي امبارح. ايوه يا اخويا، على الناس اللي مقطعه المذاكره. مذاكره ايه، ما انت عارف ان احنا ما بنذاكرش غير اخر اسبوع قبل الامتحانات. امال مين اللي واخده عقلك ومسهراك؟ اكيد فتاه الاحلام. اوه بطل اسلوبك ده، ليه شويه كليبات كده كنت سهران عليهم امبارح حقيقي، بس بصراحه جامده جدا. انت يبقى اكيد بقى الكليبات دي هتوصلني بكره. طبعا يا باشا احنا اصحاب. ياه الحق، بص خليها عامل فلاش. ايه الدهن اللي هو مربيها دي؟ الدهن الدهن. شوف يا خليل خليل، هنا هنا يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم يا عم. يا ابو الخل اللي انت عامله في نفسك. ابو الواحد حب يقرب من ربنا شوية ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وديني بحاول ربنا يتقبل. طيب يا عم ربنا معاه. بقول لكم يا جماعة، عن اذنكم بقى عشان الحق المحاضرة. وكمان بقيت بتحضر المحاضرات؟ والحمد لله كمان بقيت افهم كل حاجة. بصراحة يا جماعة، الواحد لما يغير حاله ويقرب من ربنا حاجات كتير هتتحل. يلا يا حبايبي سلام، اشوفكم بعد المحاضرة. سلام يا شيخ يا جنتل. شايف يا كامل وشه منور ازاي وهدوءه كمان، ولا قيمة الوقت بالنسبة له؟ مش ناس سهران على الكلبات والبلاوي. يا عم انت هتخنقني، ينزل بقى من على ودني. طيب يا عم كشكول، بكرة نشوف النتائج. انا حاسس انك هتخش مصوع جينز للساقطين. بصراحة يا كامل نفسي اغير حالي وابقى زي خليل، بس ما تعرفش الواحد خايف من ايه. بقولك ايه، تيجي نشد ايد بعض ونجرب، يمكن ربنا يعيننا. الحق يا ابني ده الجرس التاني. سلام اشوفك بكره. سلام يا عم. نريد هذه الحكاية، ربما كانت وقاية، قصتي يا صاحب تبكي، فاسمعوا مني النهاية. دونوا هذه الحكاية، ربما كانت وقاية، قصتي يا صاحب تبكي، فاسمعوا مني النهاية. من يبيع لي السعادة أشتريها بكل مالي، هيا دلوني رفاقي، هل علمتم كيف حالي؟ من يبيع لي السعادة أشتريها بكل مالي، هيا دلوني رفاقي، هل علمتم كيف حالي؟ كنت في إثم وظلم، كنت في بؤس وهم، واقترفت كل ذنب لم يكن لي أي غاية. كنت في إثم وظلم، كنت في بؤس وهم، واقترفت كل ذنب لم يكن لي أي غاية. عني الدنيا الدانية، هكذا ضيعت عمري يا لأحزان المليا. يا الله يا الله يا الله يا الله. كيف الحال يا شباب؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم الحليم، الحمد لله الغفور الرحيم، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، له الملك والعز والجبروت. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت العليم بما ابتلين به وأنت عليه شاهد، فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد. وأشهد أن محمد رسول الله ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه؟ هل درى من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه؟